بعيد. اقول لك دول سطحيين في اللغة لم يدرسوا اللغة، لان فعيل ان جاءت بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، والملائكة بعد ذلك ظهير، ان رحمة الله قريب من المحسنين. فجهلهم باللغة وعدم درايتهم بملكاتها هو الذي يجعله. يقول لك طيب ده هي قريب بمعنى قارب، وبعيد بمعنى باعدة، ده باسم فاعل مش اسم مفعول. نقول له لا، اذا كانت باعدة عني فهي مبعود عنها ايضا، هي باعدة وايه ومبعود عنها ايه ايضا. والى مدين اخاهم شعيبا، قصة اخرى من القصص الذي جاء به الله في هذه الصورة لموكب الرسالات. والى مدين اي وارسلنا الى مدين اخاهم شعيب. كلمة مدين، مدين ابن ابراهيم، وابن ابراهيم في الوقت ده ما كانش موجود، يبقى ما ارسلش لمدين، لكن القبيلة سميت باسمه، يبقى الى قبيلة مدين، وبنيت مدينة وسموها ايه مدين. فان قلت لقبيلة مدين يبقى كلام سليم، وان قلت للقرية اللي مسمى باسم مدين نقول القرية مكان، والمكان له مكين، مكين يعني ناس يبقون ايه فيه. ولذلك حينما قال الله واسأل القرية التي كنا فيها، مش كده القرية، هيسأل القرية هيسأل المكان ولا يسأل اهل القرية؟ يبقى اذا يطلق المكان ويراد المكين. يبقى والى مدين، والى من؟ والى اهل مدين اخاهم ايه شعيب. ككل رسول جاء يبتدئ مسألته بالدعوة الى قمة التدين، وهو ان يعبدوا الله وحده لا شريك له ولا اله غيره. كل رسول يجي بهذه، وهذا هو القدر المشترك في كل الرسالات. شرع لكم من الدين، من قمم الدين وأصوله، ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، وما وصينا به كذا وكذا. يبقى إذن القضية الإيمانية العقدية قدر مشترك في كل دين. برضو كما قالت الرسل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله. ليه؟ قال لك لأن حين يتوجه الحق بأوامر تكليفية افعلوا ولا تفعلوا، لا يوجهها إلا لمن آمن به إلها واحدا. أما الذي لم يؤمن به أي يوجه الله له حكم؟ لا يوجه الله له حكم. ولذلك تجد حيثية كل حكم تكليفي في القرآن مصدرة بما يأتي. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يا أيها الذين أمتوا الصيام، القصاص، كل شيء يقول يا أيها، يعني يا من آمنت به إلها قادرا حكيما اسمع مني التكليف. واما الذي لا يؤمن ايكلفه الله؟ ده هو القمة مش ايه. ولذلك قلنا ان كل عل التكليف الايمان بالمكلف. اياك ان تذهب الى دي علتها ايه ودي علتها ايه، والوضوء عشان بننظف. نقول له يا اخوان كان الوضوء بينظف لانه بالمية، ما هو لما ما بنجيش مية بنجيب تراب ونحطه على وشنا. يبقى المسألة ايه؟ المسألة قصد من الله سبحانه وتعالى أن تتهيأ للصلاة بأي شكل. طب إذا وجدت مية كلها طين وروبة زي ما بنشوف مثلا النيل كان يجيب مية وكده ونقعد نعمل كده، ما تقولش بننظف، قول إن ربنا اللي قال كده. فإن استطعت أن تلتمس لها شيئا تبرره إياك أن تؤخر الحكم إلى أن تبرره. الحكم تبرره بإيه؟ بصدوره عن الله. وكذلك كل شيء يقوله الرسول أقاله أو لم يقل، ما بنبحث في علته إيه هو ليه. وإلا الأشياء التي أثبت العلم الحديث التجريبي المعملي التحليلي أنها ضارة كالخنزير والخمر مثلا، أكنا نؤجل الحكم إلى أن نحلل؟ طب الأمة العربية اللي عندها تحليل واللي لا، أنا أمنت الله وجعلته مأمونا على أن يكلفني، ولكن الأيام تثبت إيه صدق الله في تكليفي له، فأقيس ما لم أعلم علته على ما علمته، على ما علمت إيه علته.

اللي البائع ينقص كيلو ازاي ولا ميزانه. اولا نعرف معنى كيل يعني ايه ومعنى ميزان يعني ايه. الكيل تعديل شيء بشيء، يعني نجيب شيء يعادل يعادل شيء. فان كان في الخفة والثقل يحتاج لميزان. عايزين نعادل دي بيدي دي تقيل ولا خفيف، نسمه ايه ده بقى؟ يبقى الميزان هو ايه بقى؟ الميزان تعديل شيء او معادلة شيء بشيء في ايه؟ في الخفة والايه؟ والثقل. طب وان كان تعديل شيء بشيء في الكم يبقى ده كيل، يبقى ده اسمه ايه؟ بس كده. قال لك لان دي هي الامر المشهور الكيل والايه؟ لا، وكل ما فيه تعديل شيء بشيء في شيء. بتبيع قماش يبقى تعديل شيء بشيء اللي هو المتر بتاعنا في ايه؟ في الطول. طب عايز تاخد ارض، عايزه مساحه طول وعرض، تعديل شيء بشيء في المساحه. عايز تاخد حاجه اسمها حجم، تعديل شيء بشيء في الحجم، يعني طول في عرض في ايه. إذن المهم كل واحد ياخد ايه؟ كل واحد ياخد حقه. طيب افرض ان انا بأجر واحد يعمل لي عمل، برضه تعديل شيء بشيء في زمن وقوة العمل. إذن المهم الكيل والميزان بس هي دي اللي مشهورة، انما بقية التقييمات موجودة ولا مش موجودة؟ بقية التقييمات موجودة. ليه؟ علشان الحق يضمن ان مفيش انسان ياخد غير حق، لأن الإنسان لو أخذ غير حقه لاستمر إنه ياخذ الحقوق بقى الناس، ولو الناس اتخذت حقوق إيه يعملوا؟ يزهدون في العمل. ولذلك لما نيجي ناخذ حاجة من الناس كده وبتاع يقول لك خلاص أنا أشتغل على قد ما أكل وخلاص. يا سيدي أنا عايزك تشتغل، لأنك أنت لما تشتغل وإن لم تقصد نفع الفقير هتنفعه. الذي بنى عمارة مفيش في نيته الفقير خالص، بلاش خالص، ما يشكو باله خالص، انما جاب شويه فلوس كانوا عنده وخزنهم وبعدين عمل ايه؟ عمل عماره. هو في باله ينفع الفقير اللي بيبني واللي بيفحط طوب واللي بيضرب طوب واللي بيغفق واللي بيجيب كهرباء واللي بيعمل مش عارف ادوات صحيه واللي بيعمل بويه؟ ما بالوش حاجه من دي خالص، انما نفع غصب عنه ولا ما نفعش؟ فدعوا صاحب الطموح يعمل وان لم يقصد الفقير، فإن الفقير سينتفع قهرا عنه. وربما انتفع كل الفقراء مما بنى، وساعة هو ما يجي يأجر كده يروحوا مأممينه. ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. يبقى إذا المهم كل واحد ياخد إيه؟ علشان لما أعرق وأخد حق أبقى آمن إن أنا اللي إيه؟ النفعية. لأن الدين حتى هو في ظاهره إيثار وفي واقعه أنانية. بس أنانية في الايه؟ الذي يؤثر على نفسه وبه خصاصة. معاك جنيه كده وواحد قال لك والله ده انا عايز كده، الست وضعت وما عندناش مش عارف ايه، وانت خارج بجنيه واحد ورحت قلت يلا اديه له خلاص، انت اثرته صحيح، انما انت صحيح اثرته ولا اثرت نفسك؟ ده انت عايز العشر امثال تبقى الدين نفعية ولا مش نفعية؟ بيعاملنا الله بها. نقوم لما نعملها بقى لازم نخلي قانون النفعية هو الذي يسيطر على حركة الناس. نبقى إذن فهمنا إن هنا لا ما تنقصوش المكيل والموزون ولا الكيل والميزان. الكيل والميزان. ولذلك هو قال لك هنا، بيقول لك العلماء إيه؟ ده مرة قال لهم لا تنقصوا الكيل، وبعدين قال أوفوا الكيل. يبقى أمرين. نقول له ده هما الاثنين بيخدموا، لأن الكلام مش في المكيل والموزون. الكلام في الكيل والميزان، سواء كنت هتوفيه او ما توفيش، المسألة لازم تتاخد على هذا الايه؟ على هذا الاساس. والى مدين اخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير. ايه اني اراكم بخير؟ يعني انتم غير مضطرين الى ان تنقصوا الكيل، لان انتم عندكم خير. ازاي؟ اما قال لك اللي بيبيع سلعه دي مش عنده سلعه، طب واللي رايح يشتري مش عنده فلوس، طب ما يبقى عندهم خير اهو، ما تكتفوا بالخير اللي عندكم وخلي كل واحد ياخد ايه حق. قال لك دي قضيه

أوفوا الكيل والميزان بالقسط، يبقى في النقص اتكلم وفي إيفائه اتكلم، يبقى الجهتين جم ولا ما جوش؟ يبقوا جم جهتين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ده كلام عام بقى، مش في مكيل ولا موزون ولا مقيس ولا ممسوح ولا محجوم، في كل شيء يعطيك غير حقك. لا تبخسوا الناس أي أشياء، بأنك أنت مثلا تيجي السلعة تقول له لا ده دي بقى ما عادش لا خلاص ده الكلام ده ما عادش ماشية السلعة دي، لا ده مش عارف إيه، ويقعد بقى إيه تبخس الناس أشياء، مثلا يرتش يسرق يخطف يغتصب يختلس، ما هي كلها اخذ غير حق بس وسائله متعدده. يسرق بياخد من حاجه ايه؟ من حاجه مصونه كده، يروح سارق منها خفيه، ياخدها خفيه كده، ادي السرقه. طب وبيخطف؟ قال لك ما يكون واحد قاعد بفرش كده والفرش عريض وحاطط عليه بقى، وبعدين جه ولد راح مدد ايده كده واخد حاجه وجاري، هو ده اسمه خطف، لان دوكا ما تناولوش. طب وغصب يعني ايه؟ ده دوكا مسكه بايده وقعد يعافر فيه، يبقى ده اسمه ايه؟ الغصب. اختلس، كان مأمونا على شيء فاختلس، ارتشى. اذا ففيه وسائل ايه؟ وسائل متعددة جاءت فيه. ولا تبخسوا الناس ايه؟ ولا تبخسوا الناس اشياءهم. والبخس هو ايه بقى؟ البخس انك تجيب تضره ضرر، اما بنقص او اذا النقص اذا كان ايه؟ يعني له حجم او له ميزان او او او كم من كم او كيف، يا كم يا ايه يا كيف. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، وكلمة اشياء جمع شيء، والشيء يقولون عنه جنس الاجناس. ما يقال له شيء؟ التمر الواحدة يقال لها شيء ولا لا؟ وطن التمر يقال له شيء ولا لا؟ هو تكلم عن اي حاجة، قال لك لانك اوعى تغرك حاجة مهما كانت ايه؟ مهما كانت قليلة. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، الناس جمع واشياء جمع، واذا قوبل جمع بجمع اقتضت القسم احاد. يعني لا تبخس الفرد شيئا، ما هي الناس جمع واشياء جمع، قسم اشياء الجمع على الناس الجمع، يبقى لا تبخس الايه؟ الفرد ما يقال له شيء وان ايه؟ وان قل. ولذلك مثلا يجي واحد مثلا من العارفين بالله استاجر مطيه ليذهب فيها الى مكان، فلما ذهب ركب المطيه ومشي وقع صوته، الصوت يعني اللي بايه؟ اللي بيحرك به الماشيه. فلما وقع صوته الدبه كانت مشيت شويه كده، ام ساب الدبه مطرحها ورجع ماشي وخد الصوت بتاعه ومشي كده، راح على الدبه وركب تاني. قال له يا اخي ما كنت ترجع الدبه وتاخد الصوت؟ قال له انا استاجرتها هكذا لا هكذا. الرجل الذي كان في بيت مستاجر يبقى في خان من الخانه، وبعد ذلك كتب كتابا، وكانت الكتب قديما تكتب بالحبر، ما كانوش اخترعوا الحاجة اللي بمجرد الواحد ما يكتب يجف، يعني يتطاير كده ويجف، كان الكتابة لازم ترمل او تترب، يجيب حاجة تراب ولا رمل عشان يشفط الايه؟ الحبر الزائد وينفضه كده. فهو في الخان كتب كتاب، وبعد ذلك جاب شوية تراب من الفريح الجدار كده وراح حطتهم على التراب. قال الله انا خدت تراب من الجدار. فجيه صاحب الخان قال له يا راجل انا عملت كده؟ قال له قومها. قال له والله اللي ورعك لا اقوم، يعني خلاص ما دام انت بالشكل ده يعني بتبقى يعني مثلا. نعم. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تعثوا في الارض مفسدين. تعثوا في الارض، عثى يعثي ولا عثي يعثى ولا عثى يعثو، كلها زاول فسادا. واحنا قلنا زاول الفساد ان يعمد الانسان الى الصالح في ذاته فيفسده، زي ما قلنا مثلا فيه بير او عين بتطلع ميه، ما نطمرهاش

لا مش عايزينه تفضل، انما يجي واحد يكنسه حاجة عايز يعيش وعايز ياكل واولاده في البيت عايزين لقمة، يوم يروح يكنس الشاه ويروح يعمل البكابورت ويبقى مبسوط، ولما ما يلاقيش بكابورت ينزعه قال يبقى ربنا ما فتحش عليه النهاردة. الله ايه الحكاية دي؟ وبعد ذلك يعشقه فيها يخليه يعشقها، وما دام يعشقها ما يستنكفش منها. لكن أيجعل قوما هكذا وقوما هكذا أم هي دول؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.